بسم الله الرحمن الرحيم. قتل 3 فلسطينيين في عملية ملاحقة، حيث قتل فلسطيني وأصيب 3 آخرون. كما استشهد فلسطينيان بقذائف مدفعية الاحتلال في دير البلح، وثالث على طريق مستعمرة كتب. استشهد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في 3 اعتداءات. هو ثمن دماء الشهداء اللي سقطوا أمام القبر هذا، والحمد لله رب العالمين. أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. جريمة. طفلة ذات 4 أشهر. جريمة. يقصفها اليهود بقذيفة تشق صدرها. جريمة. بدعوى مقاومة الإرهاب. جريمة. بأي ذنب؟ بأي ذنب؟ جريمة. يقتلون الشيخ الأعزل والطفل وسط المهاد والبلابل والحمايم والبراعم والورود. يقتلون الشيخ الأعزل والطفل وسط المهاد والبلابل والحمايم والبراعم والورود، بين صرخات الثكالى واليتامى يا العباد، ما جحدنا إلا العميل ولا عملنا إلا الجحود. هذا وقد اجتاحت أرتال من الدبابات والمدرعات في اجتياح 15 دبابة إسرائيلية لمخيم البرازيل في رفح، ومنازل تمشي عليها المعدات من غير حق ودون شرع وقوانين. يجمع جنود الاحتلال عشرات الشبان يطلقون النار عليهم، بعضهم يستشهد على الفور وآخرون ينبثون حتى الموت. استباحونا وعاثوا في حرمنا بالفساد، ما لقوا فينا رجال تردع الظلم وتذوب. مسجيات فوق الأرض بلا ضبور ولا لحود، اليهود الله عليهم بالصباح وبالهجات، نطلب الله بالركوع وندعي الله في السجود. قوموا على دحر الفتن والشياطين في صف واحد، كبروا جهاد 7 مرات لجل النصر ولا الشهادة ملبين. أين جميع الشعوب؟ كيف حررت بالدم؟ الدم الدم. يلا مع الله. جهاد. حان طرد المعادين من البحر والبر والجو غارات. جهاد. كونوا يد وحدة على العسر واللين. ما أخذ بالقوة فلن يعود إلا بالجهاد إن شاء الله. جهاد. يشيل مصحف بس ما نقرأ الآيات. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. جريمة. تحركوا قوموا يا مال الغنيمة، إن كان به باقي كرامة وعزة. مأساة بغداد. بغداد الأمجاد وارض الرافدين الكرام، تهاوت أركانها من ضرب زلزال. بغداد الأمجاد وارض الرافدين الكرام، حضارة خالدة من 10,000 عام، اليوم ما باقي الناس وطلاب. الخطأ المقصود. بغداد ما بعدها إلا الشام وارض الحرام، من حاش دينارها ما وفر ريال. رجل الانتفاضة ما وقف يقرأ خطاب ولا جلس يكتب قصيدة. نبض الشوارع. الفتايل مستعدة، وين راسك يا زنان؟ أطفال قانا. اصمدي يا الجنوب وزلزليهم هدير. القدس السليم. وين صناع القرار أهل الأوامر والنواهي؟ وش عذر قادات الأمة والمناصب والزعامة؟ للشعر غيظ وفيض. يا مسلمين ويا عرب، لحظة انصات من فضلكم، سير القوافل على وين؟ على وين؟ القادسية بالدمام تقدم نبض الشوارع للشاعر محمد ابن جلبان السبيعي.